أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. بارك الله فيك. نظرا لطول الفصل الآن نكتفي بتلاوة بالفضل. وفي الدرس السابق عرضنا أول التفسير للآيات من ذات الرقم 90 إلى نهاية الآية ذات الرقم 93، وبقي بقية تبدأ من قول ابن كثير حديث آخر. قال ابن جرير: حدثني محمد بن خلف حدثنا سعيد بن محمد الحرمي عن أبي تميلة عن سلام مولى حفص أبي القاسم عن ابن بريدة عن أبيه قال: بينا نحن قعود على شراب لنا ونحن على رملة ونحن ثلاثة أو أربعة وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، إذ نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيتين، فهل أنتم منتهون؟ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء، فقال: بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، ثم صبوا ما في باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا. سرعة الاستجابة، يعني الإناء في يدي أو الكأس في يدي أحدهم وقد شرب بعضه وبقي بعض البعض في الإناء ثم سفكه على طول، يعني سرعة الاستجابة، سرعة استجابتهم رضي الله عنهم. هذا دليل على قوة الإيمان. يا شيخ عبد الحافظ لعلك تكمل حديث آخر. قال البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره حديث آخر، قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: صبح ناس غداة أحد الخمر غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم جميعا شهداء، وذلك قبل تحريمها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه، وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطحب ناس الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم. ابن عبد الله يقول: اصطبح من الاصطباح من الصبوح، ليس اصطحب، اصطبح ناس من الخمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا شهداء يوم أحد، فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وفي بطونهم وهي في بطونهم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ثم قال: وهذا إسناد صحيح وهو كما قال، ولكن في سياقته غرابة. حديث آخر: قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. رواه الترمذي عن بندار عن غندر عن شعبة به نحوه. وقال حسن صحيح. حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي، حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم بها المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بأكسية. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: ألي أن أردها على من ابتعتها من على من ابتعتها منه. نعم. قال: لا يصلح ردها. نعم. قال: ألي أن أهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا. قال: فإن فيها مالا ليتامى في حجري. قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم. ثم نادى بالمدينة فقال رجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن السدي عن أبي هبيرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمرا، فقال: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثوري به نحوه. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال حدثنا هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال: هي في التوراة، إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به اللعب والمزامير والزفن والكنارات والكبارات، يعني البرابط يعني الطبول. نعم. والزمارات، يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر، مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزه وعزتي حيله. نعم عندي وعزة. أقسم الله بيمينه وعزتي حيله. يعني ربما سقطت من عندك. نعم أقسم الله بيمين شربها. من شربها بعد ما حرمتها. لا بعد ما حرمتها. بعد ما حرمتها لا. لعطشنه يوم القيامة. ومن تركها بعد ما حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح. نعم. حديث آخر قال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن شعيب حدثهم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل جهنم. ورواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب. حديث آخر قال أبو داود حدثنا محمد بن رافع حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخصت صلاته 40 صباحا فإن تاب الله عليه، فإن عاد 4 كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار. ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال الشافعي رحمه الله أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به. وروى مسلم عن أبي الربيع عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب منها لم يشربها في الآخرة. حديث آخر قال ابن وهب أخبرني عمرو بن محمد عن عبد الله عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار أنه سمع سالم ابن عبد الله يقول قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالدي، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. رواه النسائي عن عمرو بن علي عن زيد بن زريع عن عمر بن محمد العمري به. وروى أحمد عن غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. رواه أحمد أيضا عن عبد الصمد عن عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد به، وعن مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد به. ورواه النسائي عن القاسم ابن زكريا عن الحسين الجعفي عن زائدة عن ابن أبي زياد عن يزيد بن أبي زياد. نعم عن سالم. يلا عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد كلاهما عن أبي سعيد رضي الله عنه به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان ولا ولد زنية. وكذا رواه عن يزيد عن همام عن منصور عن سالم عن جابان عن عبد الله بن عمرو به. وقد رواه أيضا عن غندر وغيره عن شعبة عن منصور عن سالم عن نبيت ابن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق والدي ولا مدمن خمر. رواه النسائي من حديث شعبة كذلك. ثم قال ولا نعلم أحدا تابع شعبة عن نبيط بن شريط. وقال البخاري لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط. وقد روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن طريقه أيضا عن أبي هريرة فالله أعلم. وقال الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقتهم امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنا ندعوك لشهادة. فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا أغلقت دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك لشهادة ولكني دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر. فسقته كاسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن الفضيل بن سليمان النميري عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والموقوف أصح والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حرمت الخمر قال ناس يا رسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال ولما حولت القبلة قال ناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا داود بن مهران الدباغ، حدثنا داود يعني العطار عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر لم يرضى الله عنه 40 ليلة، إن مات مات كافرا، وإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالت: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لي: أنت منهم. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طريقه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قرأت على أبي قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان المؤسستان اللتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا، فإنهما ميسر العجم. ميسر العجم لعب الكعاب. نعم، كعبتان. طيب الشيخ عبد العزيز، لا لك تراكم الشيخ. يا أيها الذين آمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا يتناولونه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه. وقال مجاهد: تناله أيديكم، يعني صغار الصيد وفراخه أو يعني صغار الصيد وفراخه. نعم نعم. ورماحكم يعني كباره. وقال مقاتل ابن حيان: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية، فكانت الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. قال تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله هاهنا: فمن اعتدى بعد ذلك، قال السدي وغيره يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم، فله عذاب أليم، أي ذم مخالفته أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: أمر الله وشرعه. أمر الله وشرعه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، نهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما تلد منه أو ما تولد وما تولد منه. نعم، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى الصيد المأكول وما يتولد منه ومن غيره. نعم. فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. العادية ما هي بالسباع؟ يشمل السباع العادية من عدا يعدو. نعم، العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي لهب قال: اللهم سلط عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداهن ما عداهن فداها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. نعم، ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس من المنصوص عليها، وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما ويجوز للمحرم صغار السباع هذه لأنها لا تؤذي، ما هذا الظاهر. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص على قتلها. أين هذا الظاهر؟ ظاهر اللفظ وصغار الملحق بها من السباع العوادي. نعم. وقال الشافعي: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه ولا فرق بين صغاره وكباره. نعم. وجعل العلة شر الصواب. نعم. نعم. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل لأن ما دام ما تؤكل فليس يعني للمحرم شهوة في قتلها، يعني ليس له غرض في أكلها، إنما تقتل لدفع أذيتها. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يوصل إلا أن يصول عليه سبع إلا أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن حي، وقال زفر بن الهذيل صالح بن حيي. نعم، عندك حي لكن هي ياء ابن حيي ابن حيي، يعني كما ذكروا هنا. نعم. وقال زفر ابن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن عدي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفارة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. فقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه. ويروى مثله عن علي رضي الله عنه. وقد روى هشيم قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم، وابن ماجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. الغراب الموصوف هنا يعني يؤذي بالسرقة، يسرق المتاع. هنا وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا أبو ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن طاووس أنه قال: لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا. قال حافظ بن كثير رحمه الله: وهذا مذهب غريب عن طاووس، وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عن من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي سليم وغيرهما عنه، وهو قول غريب أيضا. والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء، دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله: ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم، والمخطئ غير ملوم وإن يعني ألزم بالجزاء. يعني الفرق بين المتعمد وبين المخطئ، نعم، أن المتعمد يأثم مع الجزاء، نعم، مع إلزام بالجزاء، نعم، أما المخطئ فيلزم بالجزاء ولكنه لا يؤثم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللي بيسأل؟ نعم. فوشق الفأرة، الفأرة ها؟ الوزغ أيضا يقتل، نعم، ورد الأمر بقتله لأنه نعم يؤذي وهو سام. أما الفويشقة الموصوف بالفويشقة فهو الفأرة، لأنها تأخذ الفتيلة، فتيلة السراج، وتحرق على أهل البيت بيته. نعم. قال إيش؟ هل الخل الذي يصنع هل به بأس؟ لا، الخل الذي يصنع خل رأسا لا بأس به، كذلك الخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، لكن إذا خللت، إذا استعمل يعني خللت بصناعة لا تحل، تكون حراما. يعني الخمرة أحيانا تتخلل بنفسها من غير يعني تدخل فهي تكون خلا، أما إذا يعني خللت بفعل فاعل فهي لا تحل، فهي حرام. أي نعم، هذا والله أعلم. نعم. ها؟ الصوفي، الصوفي ما أدري والله عن الصوفي، مفتونين بها الناس، واحد يقول فيها يعني كحول واحد يقول ما فيها كحول، لكن الظاهر إن شاء الله ما فيها كحول إذا لم تمكث مدة، إذا مكثت مدة غلت. هنا ها؟ إذا ما غلت إن شاء الله، يعني إذا غلت وأزبدت فاتركها. نعم. أي محرم، المحرم ما يقتل جرى، المحرم المحرم بس. والجراد اللي نشوفه بالحرم هذا ما هو جراد، هذا خيفان، الجراد يختلف عنه، أسود وأصفر الجراد، كذلك الحشرات مؤذية لا بأس أن يقتلها المحرم. يعني كل ما كان بجامع الأذى، كل ما كان مؤذي لا يندفع إلا بقتله يقتل، لا يندفع أذاه إلا بقتله فيقتل. أما إذا كان يندفع أذاه بغير قتله، برجمه مثلا، بتنفيره يندفع أذاه فلا يقتل، مثل الغراب. نعم. وش عليك من القطة؟ أقول القطة على كل حال هذا رزقها. نعم. بعد يعني شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بين الأوادم، بين الناس، ما بين القطط. أي نعم، الله أعلم. نعم. نعم. ها؟ أي في الفندق. يجوز أن تغتسل في الفندق وتلبس تتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، لكن النية عقد النية بالإحرام من الميقات من أبيار علي من ذي الحليفة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، لا بأس بالنعال ولو كانت مخيطة، ما في بأس.